بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند قوله باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله قال: سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل. فبيذكر أولى هذه المناقب كما ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن فاحشا ولا متفاحشا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. مدار الأمر على حسن خلق الإنسان، وأثقل ما يوضع في ميزان العبد بعد تقوى الله هو حسن الخلق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق ليست هي بأمر زائد، ولكن ده هذا الخلق من الاعتقاد، هذا الخلق من الاعتقاد، أي أنه ترجمة للإيمان. يبقى كيف نترجم الإيمان؟ عن طريق التزام الإنسان بما يدعو له الدين والشرع من حسن الخلق، وكان ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. ده الكلام ده هو بعدما يقدم هذه المقدمة: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. يعني ده الدعاء مع الأخذ بالأسباب لكي يتحلى بالخلق الحسن ويتخلى عن رذائل الأخلاق، يتخلى عن رذائل الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا، بدي ترجمة عملية، هذه ترجمة. يبقى حسن الخلق، قد نتكلم في محاضرة طويلة عن حسن الخلق، وقد نتكلم في محاضرة طويلة عن مساوئ الأخلاق، لكن ده من باب التعريف. لكن حسن الخلق أساسا ومساوئ الأخلاق بتظهر في سلوكيات الإنسان، فهي إلا سلوكيات، هذا الخلق بيترجم عن طريق سلوكيات، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يبقى خلق الإحسان، يبقى الخلق أساسا هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلال الأفعال. يبقى إحنا هنراه من خلال إيه؟ الأفعال. نقول فلان حيي، عرفنا كلامنا منين؟ يبقى الحياء مترجم في واقعه، فلان ده من أهل الإحسان، من أهل الفضل، كل ده رأيناه من خلال الترجمة العملية في سلوكياته. يبقى وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كان يمتثل أوامر ربي، يترجم ما ورد فيه الآيات من أحكام أو حكم، عبر عظات توجيهات إرشادات، يلتزم بذلك، وإنك على خلق عظيم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا طعانا. يبقى دي كلها أخلاقيات عملية، كما نقول مثلا أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. يبقى دي كلها سلوكيات. يبقى ده منافق، عرفنا منين؟ من السلوكيات، سلوك الإنسان. يعني لذلك دايما نحن نؤكد أن سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكيات بتحكي الإيمان. ولذلك احنا نرجع كده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، هنجد الكلام عن تفاصيل الأخلاق ورد في الصور المكية، ورد في الصور المكية تفاصيل الأخلاق، تفاصيل السلوك ورد في الصور المكية. والصور المكية دايما من هي صور لتأسيس الاعتقاد، فكان الربط دايما ما بين السلوك وبين الاعتقاد. لا يصح كده إيمان غير منتج لسلوك منضبط، لكن السلوك المنضبط ينم على عقيدة صحيحة. السلوك نقول الغير منضبط يبقى ينم على اعتقاد فاسد. يبقى صحة الاعتقاد وفساد الاعتقاد نراه من خلال التزام الإنسان بالسلوكيات، انضباط الإنسان. فلذلك أثقل ما يوضع في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكانوا الغاوين، يبقى ده أساسا قالوا أن الله تعالى أعطاه العلم ولكن لم يرى أثر لذلك العلم على أخلاقياته. يبقى العلم ده العلم بالكتاب وبالسنة حتراه من خلال انضباط سلوكيات الإنسان، ولكن إذا لم نرى ذلك أو نرى أثرا لذلك حتى لو كان حاملا لكتاب ربي، حتى لو كان حاملا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا على ذلك المسألة ليست عبارة عن حفظ النصوص ولكن ترجمة النصوص في واقع حياة هذا الإنسان. نرى أن فلان صادقا رأيناه من أفعاله، فلان ده منافق إذا وعد أخلف سلوك كلها، إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، كل دي سلوكيات. فإحنا بنحكي نقول فلان فاسق، فلان منافق، فلان مؤمن من خلال السلوكيات. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال استقروا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود ومن سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل. ثم ذكر روايه عن علقمة رحمه الله قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد المطهرة؟ يبقى لا يقصد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ يبقى يقصد عمار بن ياسر رضي الله عنه. أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يبقى كان بيقصد بها حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه. قال كيف قرأ ابن أم عبد؟ يقصد بكده ابن مسعود، ودي كانت كنيته، كان بيقال ابن أم عبد والليل إذا يغشى، يبقى بينسب إلى أمي ابن أم عبد، يبقى أمه يقال لها أم عبد، فكان بينسب إلى أمي. فقال كيف يقرأ ابن أم عبد والليل إذا يغشى؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. دي قراءة ابن مسعود، يبقى وما خلق الذكر والأنثى، لكن قراءة ابن مسعود رضي عنه والذكر والأنثى. فقال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فأول في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. ثم ذكر روايه عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. انظر بقى لما كانوا بيأخذون العلم ممن يأخذون، يبقى مش من كل حامل للعلم، ولكن هم أرادوا أن يأخذوا العلم ممن يطبق ما يتعلم. فده كان السؤال دايما، بيبقى أهم الإنسان ممكن يتعلم يعني على يد أي إنسان عنده علم. وبالتالي على ذلك نقول إن الخلق دايما أو الطباع سراقة، الخلق والطباع دي سراقة، يعني بمعنى كده بيتأثر الإنسان بسلوك من كان يتعلم منه. يعني حتى نقول ده علم، هنفصل ما بين العلم والسلوك؟ لا، هذا ليس فيه فصل، ليس فيه فصل. العلم عشان يكون فيه بركة يبقى لا تحوز العلم إلا ممن يترجم العلم في واقع حياته، لكن نقول فلان أعلم من فلان. لكن ترى لذلك العلماء يقولون في الفتوى بنسأل مين الأعلم أم الأورع؟ قالوا نسأل الأورع، لأن الإنسان ده يكون عنده ورع وحنسأله عن مسألة لا يعلمها، عند ذلك يقف لا يتعدى، لا يتعدى. انظر بقى لكلام العلماء، يبقى ده أعلم ولكن ده أقل علما ولكنه يعني عنده ورع. فعندما نسأل مين؟ يبقى هذا الذي عنده ورع، لأنه ورعه هيخليه يقف عند الحد ولا يتعدى. إن سأل عن مسألة يعلمها قال الله أعلم، يبقى سأل عنها غيري. يبقى دايما كده اللي عنده ورع وقاف، غير إنسان ممكن عنده علم لكنه متجرئ، عنده علم ولكن بيتجرأ على المعاصي، يعني عنده حافظ كتاب الله عز وجل ولكن لا ترى أثرا لذلك المحفوظ في سلوكياته. سلوكياته مناقضة تماما لما يحفظ من كلام رب سبحانه وتعالى أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما كانوا يتعلمون يسألون كما طرح ذلك السؤال على حذيفة رضي الله عنه، قال سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، لح هتعلم من سمته لما يجي يشرب هيشرب ازاي، يبقى يتنفس شرابي ثلاثا، مش هيلوم الرواية فقط وهو لما يشرب بيشرب عكس ما يتكلم. بينا قبل ذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس الشراب ثلاثا، بيروي لنا الرواية وبعد كده بيسترجم يقول فأنا أتنفس الشراب ثلاثا، يفعل اللي هو بيحكيه اللي بينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بيترجمه في واقعه. فلذلك كان ما تجد أحد الصحابة يتكلم بكلام أو يكون ناقلا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلتزم غير ذلك الكلام في سلوكياته، لكن ده كانوا يترجمون ما يتعلمونه. لذلك احنا بينا ودايما بنؤكد ان الصحابة رضي الله عنهم كما ان الاذان تستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ايضا الابصار بترى النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله، يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله. ولذلك ترجم الامام البخاري رحمه الله قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر باب اخر باب الاقتداء بافعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده كلام رأيناه في الواقع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صلاته خلع النعلين، ماذا صنع الصحابة؟ خلعت النعال مباشرة كده، فلما انصرفها سألهم ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. مسألة الاتباع عندهم مسألة مستقرة تماما. وإيه الاتباع؟ يعني وسألنا أي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم كيف ترجون الاتباع؟ قالوا يقولون نقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. الترجمة دي رأيناها قرأناها كده بلسان الحال من تصرفات الصحابة رضي الله عنه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب لقبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب فنبذوه. يبقى لبس الخاتم من ذهب كده قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال، فاتخذ خواتيم من ذهب نبذوا خلعوا فخلعوا، ما سألوش لماذا لبس ولماذا خلع، أما لبس خلع خلعوا، كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وذلك لما قدم الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم يديه، فالصحابة رفعت أيديها، فحتى قال كلها أنه ليس من طعام قومي، يعني ده ترجمه. أول ما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا الطعام من الضب فرفع أيديهم مباشرة، يبقى ده الصحابة رضي الله عنه. حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه ليس من طعام قومي، يبقى ده كان الصحابة ترجمة حقيقية لمسألة الاتباع. فلذلك هو بيسأل سألنا حذيفة رضي الله عنه الرجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، هيتعلمه من طباعه ومن تصرفاته حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. يعني مش معنى كده يستقر القرآن من أربعة أن فيش قراء غيرهم، ولكن ده الإتقان وغير ذلك. هنا برضك ده أقرب الصحابة هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في مشياته في جلساته، مع أن دي مش من السنن، يعني مش السنة، ولكن حتى كان في ذلك يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في مشياته، دي من الطباع أساسا، ولكن مع ذلك كان يمتثل بمشية النبي صلى الله عليه وسلم بجلسة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة الطباع، حتى كان في مسألة الطباع. لذلك قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن معبد رضي الله عنه. وحذيفة في رواية لما سئل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت يعني أجبى بالنبي صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، دي أمانة عند الصحابة يعني، هو بيحكي لنا كده اللي شافه، لكن في جزئية غابت عنه. فلذلك انظر إلى دقة كلام الصحابة رضي الله عنهم. احنا دايما لما بنجد أخ كده يبقى في المسجد وبنجده كده في الصف الأول وحافظ القرآن وممكن يكون بيحضر دروس العلم، فعند ذلك حنزكي هذا الأخ في سائر حياته التي لم نراها. فإن سئلنا عنه قلنا يعني هذا يعني بنغبطه، نغبط من يرتبط به ذلك الإنسان، غير أننا لا نعلم هو كيف في حياته، في معاملاته مع إخواني مثلا، في معاملاته في عملي مع أهلي مع جيراني، نعرفش الكلام ده هو. لكن دايما احنا بنعدي المسألة الجزئية التي نراها كده، رأيناه عنده انضباط شديد جدا في المسجد، فعلى ذلك نقول يبقى حياته كلها احنا بنحكي انها كلها انضباط. لا، انظر الى الصحابة ودقة الكلام والأمانة، الأمانة دي أمانة علمية. فلما يسأل كده قال ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم سمتا ولا هدي ولا دل من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. مش ده مش قطح أساسا، لكن دي أمانة. لكن في جزئية أنا لم أراها، لم أرى كيف التعامل، هل يا ترى بردك على ذلك السمت أم لا. هذا ليس في قطح لابن مسعود رضي الله عنه، ولكن دي أمانة علمية يؤدي. فإن سئلنا عن إنسان وهذا إنسان نراه فيما يبدو لنا من أهل الصلاح، لأنه بيأتي للمسجد ويحافظ على تكبيرة الإحرام، حافظ لكلام ربي سبحانه وتعالى، ممكن يكون يعني حاضر دروس العلم، ممكن يؤدي أيضا إذا كان خطب محاضرات غير ذلك، يبقى لما نحكي هقول والله ما رأيته في المسجد إلا يعني محافظ على تكبيرة الإحرام، على الصف الأول، أرى دايما يقرأ في كتاب ربي، أرى دايما لسانه يفتر عن ذكر ربي، هي دي الجزئية. لكن أنا لا أعلم كيف هو في باقي حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا من جاءكم ترضون دينه وخلقه، سلوكه يبقى ده الدين اللي احنا عارفينه، لكن فين السلوك وخلقه فزوجوه. يبقى الجزئيه دي جزئيه هامه جدا هامه. احنا عندنا نوع من انواع يعني التسيب والتساهل والتهاون بهذا الامر، وعندناش انضباط ابدا في الكلام، فيش انضباط لا في الكلام والوصف. يبقى لما انا احكي ان فلان ده منضبط كما اراه في المسجد، يبقى دي انا في جزئيه، جزء من حياتي. طب باقي الحياه انا لا اعلم، انا لا اعلم كان بخيل ولا لا، انا لا اعلم ان كان هو عنده فحش تفحش ولا لا، لم اراه في معاملاتي، كيف هو في تعاملي مع النساء، انا لا اعلم ان كان عنده تساهل ولا لا، لا اعلم ذلك، كيف هو مع والديه، لا اعلم كان عنده عقوق ولا لا، كيف هو مع اخواني، لا اعلم. يبقى دي كلها في مسائل احنا لا نعلمها، وبالتالي بقى لا تعدي الجزء الذي تراه الى الجزء الذي لا تراه، ما بتعديش الجزء اللي احنا نراه كده الى الجزء الذي لا نراه. حذيفة رضي الله عنه يقول غير اني لا اعلم كيف هو في بيتي، حياته الشخصية بقى اللي هي داخل البيت انا لا اعلمها، لكن حياته كلها في معاملاته وغير ذلك كان فيه تلازم وصحبة، فبيحكي ما يراه. يبقى انا احكي فلان في البيع والشراء كيف هو في الله في المعاملة، كيف هو لو رأينا هذا الأمر منه. يبقى من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخولي ودخول أمي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، فظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخول ابن مسعود وأمه على في بيت على بيت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان مسموح له بالدخول، كان في علامة إذا أرخي الستر كان لا يدخل، إذا رفع ذلك الحاجز يبقى كان يدخل، علامة على كده. وبالتالي كان كثير التردد على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظن أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة أيضا لابن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر باب ذكر معاوية رضي الله عنه، قال في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولا لابن عباس، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب، إنه فقيه. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن نصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. فبيذكر هنا الكلام عن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ده كان أيضا من كتاب الوحي على الرغم هو أسلم قبل الفتح، يعني هو أسلم قبل الفتح، معاوية بن أبي سفيان، وأبو سفيان زوجه ما أسلم إلا بعد الفتح، يبقى إسلامه أيضا كان متأخر، ولكن أيضا يعني كان من كتاب الوحي. فابن أبي مليكة رحمه الله قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة. احنا دايما الوتر كده يبقى نقوله الشفع والوتر، الشفع والوتر دي اللي هو الوتر بس بيصلي بهذه الصورة، يبقى ركعتان مع التسليم ثم ركعة، هو كل ده اسمه الوتر. احنا جرى الكلام يبقى الشفع والوتر، يبقى الشفع، لكن هو الشفع والوتر يعني الشفع ده الزوجي والوتر هو الفرد، يبقى نقول صليت الشفع والوتر، فهو لكن ده كلها اسمها وتر غير سنة العشاء. يعني سنة العشاء دي مرتبطة بالعشاء، دي من السنة الراتبة، يبقى 12 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر يبقى دول 6، وركعتين بعد المغرب يبقى 8، وركعتين بعد العشاء يبقى 10، وركعتين قبل الفجر اللي هي سنة الفجر يبقى 12 ركعة. فبرضك هنا البعض قد يخطئ خاصة في رمضان، صلي العشاء وبعد كده بنصلي التراويح، طب في سنة راتبة ننتبه إليها، فدي بتضيع يعني في غالب الأحوال اللي بنتبه إليها الإنسان. يبقى احنا صليت العشاء، صليت سنة العشاء وبعد كده بنصلي التراويح، بنصلي التراويح. فعلى ذلك الوتر بيكون بإيه؟ ممكن ركعة، ممكن 3، 5، 7 لغاية 11، كل ده وتر فرد. فقال أن معاوية رضي الله عنه أوتر بعد العشاء بركعة واحدة، صلى الشفع، صلى ركعة واحدة. وعنده مولى اللي هو كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه، فأتى ابن عباس، كريب ده أتى ابن عباس رضي الله عنه فقال له ذلك، قال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده صحابي وكان فقيه، يعني أيضا فقيه، يبقى الوتر بركعة، الوتر بركعة، يبقى لا يتقدمها شفع، لا يتقدمها شفع. لكن احنا يعني أدنى الكمال للوتر لما يكون 3، ده أدنى الكمال كده الوتر 3 ركعات، إما سردا وإما أصلي ركعتين ثم ركعة، وده أفضل صورة، أفضل صورة أداء الوتر كده ركعتين وركعة. لكن لو صليتهم سردا كده يبقى لا أجلس بعد ركعة الثانية، جلسة تكون جلسة واحدة في ركعة الثالثة ثم يكون التسليم. قال أنه هو أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بركعة واحدة لم يتقدمها شيء تاني، فعلى ذلك يجزي. فلذلك في الرواية الثانية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قيل ابن عباس رضي الله عنه: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ أمير المؤمنين يعني كان خليفة المسلمين، فإنه ما أوتر إلا بواحدة. يستنكر ذلك الأمر الراوي كده اللي هو ناقل ابن عباس رضي الله عنه، بيستنكر هذا الأمر، قال أصاب، إنه فقيه. انظر برضك يعني لفقه ابن عباس رضي الله عنهما وسعة اطلاع ابن عباس رضي الله عنهما، يعني إزاي يختار مثل مفضول، لو قلنا ده المفضول والصورة الفاضلة كيف أترك ذلك المفضول؟ أصاب، أصاب السنة، أصاب السنة، إنه فقيه، يعني إنه فقيه. فإن أصاب، فإن صلى بعد العشاء ركعة واحدة اللي هي الوتر، أصاب أصاب، يبقى لذلك قال إنه فقيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من كتاب الوحي، كان من كتاب الوحي. أيضا في رواية الأخيرة عن عمران بن يمان رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. هو نهى ازاي؟ قال: لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى شروق الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. طب ده كان بيصليهم في رواية أم سلمة رضي الله عنها لما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيتها وصلى ركعتين بعد العصر، فعلى ذلك أرسلت الجارية تسأله فوقف الجارية حتى انتهى. فعلى ذلك ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة رضي الله عنه، أن الصحابة لما بيشكى عليهم إشكال بيسألوا فأشكل على الأمر، يعني قال أنه لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، فعلى ذلك لما أرسل الجارية بتسأل يعني كيف يصلي بعد العصر وقد قال ما قال، قال ده بدلا عوضا عن ركعتين لي سنة الظهر، فقد انشغل بوفد قد أتاه حتى دخل العصر، فلذلك يبقى قضاء الفائتة، يبقى دي عبارة عن قضاء. ولكن كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينشي عبادة إلا ويداوم عليها، ما ينشي عبادة، لذلك كان يصليها بعد ذلك. طب يصليها إزاي؟ طب دي كانت عوضا لسنة الظهر البعدية لأنه انشغل بالوفد، لكن ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينشي عبادة إلا ويواظب عليها، فلذلك كان يواظب على ركعتين بعد العصر. ليه؟ لأن كان يداوم على أي طاعة أنشأها فعلها، يبقى ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت أيضا بتصليها. ثم ذكر باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ثم ذكر رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. كان من قبل لفاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذه منقبة عظيمة، هذه منقبة عظيمة. وطبعا معلوم أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، يبقى صرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فبكت، صرها بشيء فضحكت. ولما سألت عائشة رضي الله عنها ذكرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيموت في مرض الذي توفي فيه، فبكت لذلك. وثم أخبرها أنها أول أهلي لحوقا به بعد موته فضحكت لذلك، فماتت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وفاطمة رضي الله عنها أبوها هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمها هي خديجة رضي الله عنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأولادها منهم الحسن والحسين رحلتي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا يوضع في ميزانها أيضا هذا المصاب الذي أصيبت به في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فاطمة تتقدم في الفضل على النساء حتى على أمها حتى على عائشة رضي الله عنها. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، وبالتالي فاطمة تتقدم على النساء في على نسائها في هذا الشأن. ثم ذكر آخر الأبواب تحت باب تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب فضل عائشة رضي الله عنها. بيختم الإمام البخاري رحمه الله بالكلام عن عائشة رضي الله عنها، قال في رواية عن أبي سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا مريم بنت عمران وأسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ذكر رواية عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت ضعفت عاده اشتكت يعني في المرة التي توفيت فيه، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوا أو إياها. يبقى قال أبو وائل رحمه الله لما بعث علي طبعا في يعني هذا الأمر في وقعة الجمل بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها. فلما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوا أو إياها. يعني هو بيحثهم على ذلك اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا أمر إيه؟ أمر عائشة. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن وكما ذكر صلى الله عليه وسلم عن عمار فيها البغية. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال سيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. ثم ذكر رواية عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة هي رواية عن هشام عن أبيه رحمه الله أنه قال كان الناس يتحرون بهذا يوم يوم عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة رضي الله عنها فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهذا يوم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريد عائشة فأمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يؤدوا إليه حيثما كان حيثما ما ضار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا أيضا. فبيذكر هنا فضل عائشة ومناقب عائشة رضي الله عنها. بيختم بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أولى الروايات رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش. وده يعني من باب طبعا هنا يعني التودد الرجل إلى امرأته. يعني في الحقيقة احنا دايما بنؤكد بنحتاج حاجة شديدة جدا إلى دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية لأن احنا بنظن اتباع النبي أو اتباع السنة يبقى بنتبعه في الصلاة في مثلا الصيام في غير ذلك. الاتباع في كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الجزئية ودي حياة ليست بغامضة يعني حياة منقولة إلينا تماما حياة مكشوفة لنا. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية مكشوفة لنا تماما نقلت لنا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل مدار هذه تشريعات. يعني هذه تشريعات حتى نقول أن عائشة رضي الله عنها تنقل لنا أنها شربت وهي حائض فتناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدح ثم شرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة. يعني بتبين لنا حتى كيف تعامل الرجل مع امرأته في أمور إحنا قد نحقر من شأنها أو نستهين بذلك الأمر. المرأة لا تستهين بذلك الأمر لا تستهين. تنقل لنا ذلك عائشة رضي الله عنها. إلى غير ذلك كان يقبل وصائم وكان يباشر حتى لو كانت امرأة حائض كان امرأة فتتزل ثم يباشرها. يعني نجد ان هي نقلت لنا كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية كلها مكشوفة. ليه؟ عشان دي تشريعات مطلوب ان انا اتبع. فاحنا محتاجين فعلا الى دراسة دقيقة جدا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لانظر الى حالي في الاتباع يبقى نقول في الأمور اللي هي أمور تعبدية يبقى مستقيم في مسألة الاتباع. لكن طب باقي جوانب الحياة، يبقى في البيع والشراء، في المعاملات، في سلوك الرجل مع امرأة مثلا، يبقى نجد ان هو لا، ده أمر يعني مرده إلى العرف أو العادات أو مطلب عليه. فانظر كده يا عائش، يبقى يدللها بأحسن الأسماء إليها يا عائش، يبقى نوع من أنواع التودد كده، الألفة. هنغرم إيه لما إحنا يتكلم رجل مع امرأتي كده بنوع من أنواع الدلال؟ يعني هنغرم إيه؟ بالعكس، ده أنت تدخل عليها السرور، سرور تدخله على مسلم، هذه من الطاعات. طب ده أنت عندك الحياة الزوجية ميدان فسيح، يعني ده ميدان فسيح، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أتبسم في وجه الزوجة، يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما هي دي حق الأخوة الإيمانية، مش حق الأخوة الإيمانية برضك للزوجة الأمر ده. يبقى هنحسن ليها، هذه أقرب الجيران إلي، يعني إحسان الجار ده أقرب الجيران إلي، جدار مكان الجار مكان بينك وبينه جدار، دي ليس بينه وبينه جدار، فأقرب الجيران إلي. وكذلك هذه أيضا الصحبة، صاحبة سماها رب سبحانه على صاحبة. وكذلك أيضا علاقة الأخوة الإيمانية بينك وبين امرأتك، فعلى ذلك إدخال السرور على مسلم طاعة من الطاعات، فدي أيضا يبقى إدخال السرور حتى لو كان بكلمة فيها دلال للمرأة أو فيها تبسط أو فيها تودد، كل ده أمر مطلوب. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده، حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها له صدق ثواب. وإحنا بنسعى لتحقيق العبودية في الدنيا، فأنا لا أجد طريق أتسب منه صدقة أو حسنة وأتركه أبدا، يعني لا تكن حالك حال الزائد في الحسنات أو الثواب، دي طريق من الطرق. يعني ازاي نهمله؟ بما فيه إهمال. ممكن الأمر ده بيحقق كده في بداية الزواج، وبعدين بقى طول المدة على ذلك بتنقطع بقى بعض الأمور التي كان يفعلها الرجل، كأنه خلاص كبر على كده، كأنه كبر على كده. العكس، كل ما الإنسان يتقدم في العمر كلما كان متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشئش شيء وتتركه، لأن ده من السنة أساسا، من السنة. لكن الغفلة بقى، طب نقول المشاغل، عشان الإنسان منشغل بقى والهموم عليه كثيرة، يعني همومنا إحنا أكثر من هموم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش حجة ولا مبرر أبدا ولا عذر، ما فيش عذر تجد يعتذر به الإنسان أبدا ولا مبرر. هنقول انشغالات والهموم، يعني ما يكون شغلنا كله، لو إحنا كلنا كده انشغالاتنا مجتمعة لا تأتي بانشغال النبي، ألا تقف أمام انشغال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا لما كلمنا في سنة أبي داود رحمه الله، كان من ضمن السنة، يعني من ضمن كده لما كلم في كتاب الجهاد وقال اللي المسابقة على الأرجل، سبقة ده كان في كتاب الجهاد، مسابقة على الأرجل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة يسابق عائشة رضي الله عنها، يسابق عائشة فسبقها النبادي وقال هذه بتلك، لأن كان سبقته قبل كده. يعني نقول على ذلك ده كان في غزو وكان حرب ودماء بطراق ومات من مات لغير ذلك، لكن نقول على ذلك التوازن في حياة الإنسان، تعلمني التوازن، ومفيش حاجة تطغى على حاجة، يعني مفيش حاجة تطغى. الإنسان ممكن يكون في معاملات خارجية طغت عليه فكان اتعصب كده أغضبته تماما يذهب إلى بيتي بذلك الغضب، لا، في توازن في حياتك، دي معاملة أغضبتك، لكن هنا في الحالة دي يبقى أنت حتى في معاملة من نوع آخر، فما يكونش في نوع من الطغيان، ده نوع من الطغيان، لكن التوازن في حياة الإنسان. فقال لها يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي منقبة عظيمة لعائشة، هذه منقبة عظيمة لعائشة، جبريل عليه السلام يرسل السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وعائشة أيضا بتعلمنا دايما الرد، أقول لك فلان يقرئك السلام، على ذلك ترد السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترد السلام، أنا قلت لها فلان يقرئك السلام، يبقى عليك وعليه السلام، علي وعليك السلام، ترد كده السلام، فلان يقرئك. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ردت السلام بأكمله. ساعات كده مثلا سن بيسأل فتوى فيقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله، وكتب السلام دي رسالة، انت ترد عليه السلام، ما هو اقرأك السلام اهو ترد على السلام. انسان نقل اليك ودي من الامانات، هذه من الامانات، اقول لك لما تقابل من فلان اقرأ مني السلام، هذه امانة اصبحت امانة تؤدي الأمانة، يبقى لما تقابل مع فلان فقول أن فلان يقرئك السلام، هو يرد كده وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليه وعليك السلام، يبقى رد السلام أمانة، يبقى دي ممكن من الأمور اللي احنا قد يعني لا يقف الإنسان معها، لكن دي أمانات. هي إيه التربية إلا تطبيق وتفعيل لما نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.